وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء إن أحصيناه في إمام مبين وكل شيء إن أحصيناه في إمام مبين.